الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. فموضوع محاضرتنا في اليوم الثالث من ملتقى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حقيقتها وموقفها من فكر الخوارج وتكفير المسلمين. عنوان المحاضرة: تنبيهات مهمة في فهم كلام أئمة الدعوة النجدية. والحقيقة أن هذا الموضوع قد تم اختياره لكثرة ما وقع من اللبس في فهم بعض كلام أئمة الدعوة النجدية المبثوث في كتبهم ورسائلهم. ولماذا نتكلم خصوصا عن أئمة الدعوة النجدية؟ الحقيقة أن الدعوة النجدية التي قامت في نجد قبل قريب من 300 سنة قد تزامن قيامها مع قيام دولة عظيمة من دول الإسلام التي كانت تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. ثم أن هذه الدعوة والدولة أيضا قد دخلت في صراعات مع أعدائها في ذلك الوقت، ولا تزال في كل وقت يتربص بها أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار وممن ينتسب إلى الإسلام من أهل البدع والإلحاد. ولذلك كثر القيل حول هذه الدعوة، وكثرت الكتابات حول هذه الدعوة وحول هذه الدولة التي قامت على أصول تلك الدعوة المباركة التي بدأها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد خلفت تركة عظيمة وميراثا علميا عظيما من الكتب والرسائل والمؤلفات التي وقعت في مجلدات هي بالعشرات، ما بين كتب مستقلة المطول منها والمختصر، وما بين رسائل شخصية، وما بين ردود على كثير من الشبهات. فخلفت تراثا علميا عظيما، و كان كثير من هذه الرسائل في الحقيقة خرجت في تلك الأحايين بسبب ما وقع من الصراعات وما أثير حول هذه الدعوة من الشبهات. ولذلك قد يقرأ بعض الناس الذين لم يتمكنوا في العلم في هذه الكتب، وربما فهموا منها غير مراد أصحابها، ونتج عن ذلك أن بعض الناس قد ينسب لهذه الدعوة ولأئمة الدعوة ما ليس من أقوالهم، بل قد ينسب لهم ضد ما قالوا وضد ما بينوا، كما هو حاصل في ذلك الوقت وهو حاصل في هذا الزمان. وربما المشايخ الذين قد ألقوا محاضرات في اليومين الماضيين قد تكلموا عن كثير من هذه الجوانب. ولذلك في الحقيقة نحتاج أن نتكلم عن بعض التنبيهات المهمة التي يستعين بها الإنسان في فهم كلام أئمة الدعوة النجدية، لا سيما أن كتبهم كثيرة وهي مجموعة، إما في رسائل في مجاميع كبيرة، وإما تجدها كتبا مفردة، وإما أنها رسائل شخصية، وإنما أجوبة على إيرادات وردت إليهم، أو كتب تأصيلية، أو ما شابه ذلك من هذه الأنواع من المؤلفات. أما التنبيهات فبين أيدينا 11 تنبيها، وأحب كذلك في بعض التنبيهات أن أمثل بأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقام. أما التنبيه الأول فهو التدرج في قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية، وهذا التدرج ليس خاصا بهذه الكتب بل هو عام في كل الفنون، كما قال تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فالأصل في هذه الكتب أن يتدرج الإنسان فيها، فيبدأ بالكتب التي قصد منها بيان الدعوة وقصد منها شرح مسائل التوحيد. فهناك كتب ألفت لأجل بيان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وشرح أصول هذه الدعوة المباركة والدعوة إلى التوحيد الله وإفراده بالعبادة، فهي كتب مؤلفة لأجل الناس، لأجل الدعوة ونشرها. فيبدأ الإنسان بها مثل كتاب ثلاث الأصول القواعد الأربع ثم كشف الشبهات وكتاب التوحيد وغيرها من هذه الكتب قبل البداءة بالكتب التي تشرح هذه الرسائل المختصرة أو الرسائل الشخصية أو قبل كتب الردود، لأن الكتب التي ألفت على هذا المنوال إنما كان قصد أئمة الدعوة نشرها بين الناس، وهي الكتب التي يشرحها العلماء ويعتنون بها ويقرؤونها في المساجد، فهي كتب كتبت للشرح وللإفادة، لم تكن جوابا عن إشكال ولا جوابا عن سؤال ولا حلا لإشكال، ولم تكن لبيان مسائل قد كثر حولها الجدل. ثم بعد ذلك تأصل في هذه الكتب ينتقل إلى شروحها، والحمد لله ما من رسالة من رسائل الإمام الدعوة أو من بعد إلا ولها شروح مكتوبة ومسموعة. فإذا تمكن الإنسان من هذه الكتب التي بيّنت الدعوة وبيّنت حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى ينتقل بعد ذلك إلى القراءة في المسائل والرسائل الشخصية وكتب الردود ونحو ذلك. فهذه مسألة مهمة. إذن القضية الأولى أو التنبيه الأول أن يتدرج الإنسان في هذه الكتب ولا يقتحم الكتب الكبار كما يفعله بعض الناس اليوم، يبدأ ويقرأ بالدرر السنية أو في مجموع مؤلفات الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أو يقرأ في الكتب الكبار كمصباح الظلام أو كتب الردود وما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه يوقع الإنسان في الزلل والخطأ، وهو خلاف سنة العلماء في كل الفنون. التنبيه الثاني أقول لا بد من أخذ العلم والدراسة على عالم ذي فهم خبير بكلام أئمة الدعوة ومطلع على مؤلفاتهم وكتبهم ورسائلهم، عارف بمصطلحاتهم، عارف بتاريخ الدعوة، لا سيما إذا كان الإنسان يحتاج لقراءة في الرسائل الشخصية وفي الأجوبة على الإرادات وفي الكتب التي كتبت في لقضية محددة أو لرد شبهة معينة. فإن في كلام أئمة الدعوة منه ما هو متشابه ومنه ما هو محكم ومنه مجمل ومبين ومنه عام وخاص ومنه عام أريد به الخصوص ومنه مطلق ومقيد. ولذلك يحتاج الدارس في كتب أئمة الدعوة النجدية يحتاج إلى أن يقرأ هذه الرسائل على من له خبرة بمجموع كلامهم وله عناية بمصطلحاتهم، لأنه قد يقرأ الإنسان ربما على من لم يتمرس في هذه الكتب وربما يفهمها على غير مراد أصحابها، فينتقل الداء الذي أصيب به هذا الشارح إلى من شرح له، ثم لا يتزال تسلسل الداء حتى تتكون مجموعات تبدأ بمفاهيم جديدة تنسب إلى أئمة الدعوة وهم منها براء. وقد نبه أئمة الدعوة قديما في أول الدعوة على هذه المسائل وحذروا من أن يأخذ الإنسان عمن لم يتأصل، لا سيما في هذه الكتب التي تزامنت مع قيام هذه الدولة المباركة. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله: ومن لم يمارس العلوم ولم يتخرج على حملة العلم وأهل الفقه عن الله وتخبط في العلوم برأيه فلا عجب من خفاء هذه المباحث عليه وعدم الاهتداء لتلك المسالك التي لا يعرفها إلا من مارس الصناعة وعرف ما في تلك البضاعة. وقال في موضع آخر: وإن كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني. وكان يقول وينقل عن غيره، يقول: من أخذ العلم من أصله استقر، ومن أخذه من تياره اضطرب. وقد كتب بعض متأخري أئمة الدعوة رحمهم الله رسائل في التحذير من أن يقفز الإنسان على هذه الكتب وأن يأخذ معانيها من غير أهلها، فكتب كل من الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز العنقي رحمهم الله كتب قائلين: والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول: فقال: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العلم الفلاني، وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. وكلامهم في حق في هذا كثير. ومن ذلك أيضا أنهما قال في رد على من فهم من كلام أئمة الدعوة ما لم يريدوه، قال: فأنتم وفقكم الله، الواجب عليكم التبصر وأخذ العلم عن أهله، وأما أخذكم العلم من مجرد أفهامكم أو من الكتب فهذا غير نافع، لأن العلم لا يتلقى إلا من مضانه وأهله. فهذه أيضا قضية مهمة، لأن بعض الناس أخذ العلم من هذه الكتب وفهم فهما خاصا به، ثم أخذ يعني ينقل هذا الفهم إلى الآخرين حتى تسلسل الضلال في هؤلاء والخطأ في فهم كلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. التنبيه الثالث: لا بد أيضا للقارئ في كتب أئمة الدعوة من أن يفهم مصطلحات أئمة الدعوة على وفق مرادهم، فإنهم قد يكررون بعض المصطلحات التي تخالف الدارجة، إما الدارجة في عرف يعني الفقهاء أو الدارجة أيضا في عرف ألسنة الناس، ولذلك قد يفسر بعض الناس كلامهم على غير مرادهم. لماذا؟ لأنه ليس له خبرة بمصطلحات هؤلاء. أنا أذكر أمثلة على بعض العبارات التي قد يفهم منها خلاف مرادهم. من هذا المثال الأول: قد تكلم الإمام رحمه الله وتكلم غيره عما يسمى بسب الدين، وربما وصفوا بعض الناس وبعض المنسوبين العلم بأنهم يسبون دين الأنبياء، وأن فلان قد تبين كفره لأنه سب دين الأنبياء، وربما علقوا الكفر أو التكفير بمن سب دين الأنبياء. وقد يظن الظان بأن سب الدين أن يسب الإنسان الدين صراحة، بمعنى أن يسب الإسلام صراحة أو أن يسب دين النبي عليه الصلاة صراحة هكذا بالاسم، هذا هو الذي قد يتبادر عند بعض الناس. وأنا أذكر بعض عبارات الإمام رحمه الله. مثال ذلك: يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما سئل عما يقاتل عليه وعما يكفر به الرجل، قال النوع الثاني، من ذكر أربعة أنواع، قال النوع الثاني من عرف ذلك، يعرف التوحيد، ولكنه تبين، أي ظهر منه، تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر إلى آخر كلامه. يقول تبين أي ظهر منه سب دين الرسول. ما معنى سب دين الرسول؟ وقال أيضا في كلامي على ابن من خصوم الدعوة المشاهير، قال: إني وقفت على الأوراق بخط ولد ابن سحيم صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، فأردت أن أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام. فقد يأتي آتٍ يقول ابن سحيم هذا كان رجلا معروفا بالفقه والعلم، ولا يتصور لهذا الرجل أن يسب الدين. فقد يفهم الإنسان من كلم من قول الشيخ أنه يسب الدين خلاف المراد. ما معنى سب الدين الذي يريده الشيخ؟ سب الدين هو سب الدعوة لتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وسب دعاتها الذين يدعون الناس لهذه الدعوة. وهذه هي التي قضية التي كرس الشيخ رحمه الله جهوده للدعوة إليها وعودي بسببها. وليس مراده أن يسب الإنسان الإسلام صراحة، بأن يسب الإسلام باسمه أو أن يسب دين النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة، وإنما يريد أن من سب الدعوة إلى التوحيد وسب الدعاة إلى الله وسب ما أتوا به من هذه الدعوة فحقيقته أنه يسب الدين، لأن هذه الدعوة هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد ذلك أو لم يرده. من أمثلة ذلك أيضا إظهار العداوة، وقد تكلم أئمة الدعوة رحمه الله كثيرا عن وجوب إظهار العداوة للمشركين، وذكروا أدلة عليها. فعندنا إظهار العداوة، وإظهار العداوة فرق بينها وبين وجود العداوة، كما أنه فرق بين إظهار العداوة بين من ينتسب الإسلام ويقع في الشرك وبين إظهار العداوة في بلد لا ينتمي أهله للإسلام. فربما قرأ الإنسان بعض كلمات من الدعوة والأمر بإظهار العداوة بيان أنه من أصل الدين والتوحيد فيفهمونها على غير مرادها، ولا يفرقون بين إظهار العداوة بين وجود العداوة، ولا يفرقون بين إظهار العداوة في بين من ينتسب الإسلام وبين إظهار العداوة عند قوم أساسا لا ينتسب الإسلام كاليهود والنصارى. وأنا أذكر بعض العبارات في مثل ذلك. يقول الشيخ حمد بن عتيق في تفسير إظهار العداوة، يقول: وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. وقول القائل إننا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لا بد من موذكر. وهنا يتكلمون عمن؟ عن قوم يشركون بالله ويدعون الموتى ولكنهم ينتسبون الإسلام، فيصلون ويصومون ويحجون، فيظن بعض الناس أن إظهار العداوة إلى هؤلاء هو أن يصلي، فإذا تركوه يصلي قالوا استطاع على إظهار دينه، استطاع على إظهار دينه، وكونه يصلي ويلتزم الفروض الخمس مع الناس فإن هذا هو إظهار العداوة، مع أنهم يظنون أن الشرك سائر. فبين الشيخ رحمه الله بأن إظهار الدين هو إظهار البراءة مما هم عليه من الشرك والتصريح في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن في التفريق بين إظهار العداوة وجوده، لأن بعض الناس قد يكفر بعدم إظهار العداوة مع أن العلماء يفرقون بين الإظهار وبين وجود العداوة. يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول أي إظهار العداوة يعذر به مع العجز والخوف، والثاني وهو وجود العداوة لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، إلى أن قال: فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة يصدق عليه قول السائل: لم يعاد المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين. لأن بعض الناس يأتون لمثل هذه المسائل فيكفر من لم يظهر العداوة، ويظن أن إظهار العداوة هو وجود العداوة، لأنه يقرأ في بعض عبارات أهل العلم أو بعض من الدعوة العامة التي يذكرون فيها الإظهار وهو يفهمه على غير مرادهم. وكذلك إظهار العداوة يختلف بين إظهارها بين قوم كما ذكر ينتسبون الإسلام، يعني رجل في قرية أهلها يعبدون الموتى ويستغيثون بهم أو يسبون الصحابة ويقعون فيهم، إظهار العداوة لهم أو إقامة الدين هو أن تظهر البراءة مما وقعوا فيه من الشرك والضلالة والعماية، فيظهر الترضي على الصحابة في البلد الذي لا يترضون على الصحابة بل يقعون فيهم، ويظهر البراءة من الشرك ويخبرهم بأن ما هم عليه شرك وأنه بريء من دعوة الأموات، هذا في حق من ينتسب الإسلام ويصلي ويصوم. لكن هل هذا مطلوب بهذه الكيفية فيما لو كان الإنسان في بلد من بلاد النصارى أو اليهود؟ قد يظن بعض الناس لعدم فهمه بأن ما يشترط هنا يشترط هناك. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن الحسن في التفريق بين إظهار العداوة لمن انتسب إلى الإسلام من المشركين أو بين من انتسب الإسلام المشركين وبين من لم ينتسب، قال: لأن الإنسان إذا أظهر الإسلام ببلد لم تحرم الإقامة بها لمن فعل، كما فعل جعفر وأصحابه لما هاجروا الحبشة وكان الحبشة دار نصارى، قال: لأنهم أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مباينة الإسلام لدينه. أي أنك إذا كنت بلد نصارى وتظهر إسلامك ولا يمنعونك من شعائر الدين فهم يعلمون أنك مخالف لعقيدتهم وأن دينك مباين لدينهم لكونك تنتسب الإسلام وتقيم شعائره. يقول: لأنهم يظهر دينهم في بلد من يعتقد مباينة الإسلام لدينه، قال: وهم أقرب مودة للمشركين من الصغران، أفيجعل حكمهم حكم من لو علم منك المباينة في الاعتقاد لجعل توحيد الله عين الكفر والخروج؟ وقالوا أحوالي، قالوا: بالجملة فالبلد إذا كان بهذه المثابة والإسلام بها يظهر وواليها عابد لأهل الإسلام يوافقهم عليه ويقرهم ويقول لجنده ما قال نجاشي فلا يمنع أحد. ولكن نقول هنا أن بعض العلماء يقولون من شرط الإقامة بين أظهر المشركين هو أن يتمكن من إقامة دينه. ما معنى إقامة الدين؟ إذا كان سنعيش في بلد الرافضة مثلا وهم يظهرون سب الصحابة، إظهار الدين أن تظهر الترضي عن الصحابة وأن يعلموا منك أنك مباين لهذه العقيدة وأنك متبرئ مما هم عليه من سب الصحابة. إذا كنت في قرية يدينون بدعاء الأموات والأولياء ويستغيثون بهم، فإقامة الدين أن تظهر براءة ما هم فيه وأن تظهر براءتك من ذلك وأنك تعتقد أنه شرك بالله. وكثيرا من هذه البلاد ربما لو أظهر الإنسان ذلك لضربوه. ولذلك إذا لم يتمكن من ذلك أوجب العلماء عليه الهجرة. كذلك لو كان الإنسان في بلاد النصارى ويظهر إسلامه ويفعل شعار الدين ولا يمنعونه، حينئذ فقد أقام الدين. ثم تأتي مسألة أخرى متعلقة بهذه، وهي هل يتمكن، بمعنى هل يأمن الفتنة أم لا يأمن، فهذه مسألة أخرى. المثال الثالث، وهذا أيضا مثال مهم، أئمة الدعوة قد نصوا في مواضع كثيرة من كتبهم ورسائلهم على عدم تكفير من وقع في الشرك خاصة حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وكلامهم في هذا أكثر من أن يحصر، بأنهم لا يكفرون حتى تقام على على على من وقع بالكفر الحجة. وهم يفرقون أيضا بين المسائل الظاهرة كمسائل التوحيد والمسائل الخفية كالمسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، وهذا لا إشكال فيه. لكن بعض الناس يظن من كلامهم أن عدم تكفيرهم لمن وقع في الشرك خاصة، لأن الشرك قد جاءت الدلائل عليه، العقل والفطرة ودلائل الكتاب والسنة وفطر العباد عليه. بعض الناس يظن أن قول الإمام الدعوة وقول بعض أئمة الدعوة بأن لا نكفر من وقع من عبد كذا أو كذا حتى تبين له الحجة وحتى تبلغه الحجة وحتى تقام على الحجة الرسالية، يظن أن عدم التكفير يستلزم الحكم بالإسلام، بمعنى يستلزم أن تقول أنه مسلم مع أنه إيش؟ مع أنه قائم على الشرك، متلبس بالشرك الأكبر، لم يأتي بشروط لا إله إلا الله. وهذه قضية في الحقيقة مهمة، وأقول بأن عدم تكفير من لم تبلغه الحجة ممن وقع في الشرك الأكبر لا يعني الحكم بإسلامه في كلام أئمة الدعوة، وإنما هو أحد رجلين، إما أن تكون حجة قد أقيمت عليه، فحينئذ يكون كما قال أئمة الدعوة كافرا ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن لا تبلغه الحجة. وهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة، كما قال بعض العلماء لا يقال كفار لعدم بلوغ الحجة، ولا يقال المسلمين لأنهم لم ينتسبوا الإسلام، وإنما حكمهم حكم أهل الفترة، بمعنى أنهم كفار في حكم الدنيا يختبرون عند الله يوم القيامة. قال أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن عمر في جواب لهم، قالوا إذا كان يتكلمون عمن وقع في الشرك لا سيما ممن مات، قال إذا كان يعمل بالكفر والشرك وعدم من ينبهه، أي ما بلغت الحجة، قال لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم. تأمل، قال لا نحكم بكفره، لماذا؟ لأنه لم تقم عليه الحجة، لكن لا نحكم بأنه مسلم. قال بل نقول عمله كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة لا يقال، يقول وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله في منهاج التأسيس، يقول إن ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا. ابن القيم يقول بلوغ الحجة ليس أن تبلغه بمعنى أن يقرأها، بل إذا كان متمكنا منها بحيث لو أرادها لتمكن منها، كان يكون دعاة الحق موجودين والكتاب والسنة بين يديه، ولكنه أعرض خالف الحجة قد أقيمت عليه. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام وقال ليس من وظيفة الرسل أن يبلغ كل واحد من العالم بعينه، لكن وظيفته من يبلغ بلاغا بحيث من أراده تمكن منه. نقل هذا عن ابن القيم ثم قال ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده وعند ابن القيم من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. قال وكلا النوعين، أي من بلغته الحجة ومن لم تبلغه، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلامه. يقول وأما الشرك فهو يصدق عليهم، أي طالما أنهم على الشرك وإن كانوا جهالا وإن لم تبلغهم الحجة، قال أما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كل من كان بين المسلمين أو بلغه القرآن أو السنة فقد قامت عليه الحجة، فالواجب عليه التفقه والسؤال والتعلم حتى تبرأ ذمته وعلى بصيرة. أما من كان في بلاد بعيدة لم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا يقال له من أهل الفترة، حكمه حكم أهل الفترة، ليس بمسلم ولا كافر، بل هو من أهل الفترة موقوف أمره إلى يوم القيامة يمتحن إلى آخر كلامه. قال: وأما من كان بين المسلمين قد سمع القرآن وسمع السنة وعنده العلماء ثم يعرض ولا يتبصر فهذا غير معذور، ولهم كلام كثير، وقد نبه على ذلك بعض العلماء كالشيخ حمد الرشيد رضا في بعض تعليقاته على بعض كتب أئمة الدعوة، كلام في هذا كثير. إذن عندما يقول الإمام لا نكفرهم لعدم قيام الحجة لا يعني أنهم مسلمون في أحكام الدنيا، بمعنى أنك تطلق عليهم الإسلام وتعاملهم معاملة المسلمين، وإنما هم إن لم تبلغهم الحجة فهم في حكم أهل الفترة كفار في حكم الدنيا وفي الآخرة يختبرون. التنبيه الرابع: من المهم أيضا جمع كلام الإمام الواحد منهم في المسألة الواحدة، يعني لا تأخذ عبارة من عباراته ثم تفهمها دون أن تجمع كلامه في هذه المسألة، لأنه إذا جمع كلامه في الموضع الواحد أو في المسألة الواحدة يتبين مراده ويتضح كلامه ويفهم على وجهه، لا ما يفعله بعض الناس يقتطع عبارة منها هنا ثم يفسرها على مراده مع أن لهذا الإمام كلام قد يفهم منه خلاف هذا، فلا يأتي بكلامه كله ويجمعه. هذه قاعدة أيضا تقال في كل في نصوص الكتاب والسنة في كلام العلماء، فهذه قضية مهمة. إذا لا يجتزئ الإنسان بعض عباراتهم ولكن يجمع كلام الإمام الواحد منهم في موضع واحد حتى يتبين مراده، لأنه قد يعم في موضع ويخص في موضع، وقد يطلق في موضع ويقيد في موضع، وقد يجمل في موضع ويفصل في موضع آخر. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في الرد على من استدل ببعض كلام إمام الدعوة على عذر بعض عباد القبور لما تكلم قال هذا القاعد، قال: فيا لله العجب، كيف يترك قول الشيخ، أي شيخ إمام الدعوة، كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم كما في قوله من بلغ القرآن فقامت عليه الحجة، ويقبل في موضع واحد مع الإجماع؟ يعني كيف يأتي هذا، يأتي لموضع مجمع من كلامه ويترك المفصل، وذاك المفصل هو الموافق الكتاب والسنة والكلام أئمة الأئمة الذين يحتج بهم وينقل عنهم شيخ الإسلام بن الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. إذن لا بد من جمع كلام الإمام في موضع واحد. التنبيه الخامس وهو أيضا متعلق بالذي قبله، وهذا أيضا مهم، هذا أيضا مهم، جمع كلام في موضع واحد قد يكون بدهيا أو قد يكون مما هو معلوم أيضا في عامة نصوص في كل نصوص الكتاب والسنة وفي كلام العلماء. أما التنبيه الخامس، كلام المتأخر من أئمة الدعوة يفسر كلام المتقدم، وهذه قضية مهمة. يعني قد يكون لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كلام ثم يختلف الناس في فهمه، وقد يجمعون نصوصه في موضع واحد ثم يختلف الناس في فهمه، أي أقصد الناس اللي هو الذين يقرؤون من المتأخرين فيختلفون في فهمه ويقول هذا يريد كذا وذاك يريد كذا، مع أن الإنسان لو رجع إلى كلام من تأخر عن الإمام من أحفاد من أولاده وأحفاده وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى يومنا هذا لو وجد في كلامهم ما يشرح كلامه وما يبين مراده ويوضح وجهه، وكلام أئمة الدعوة المتأخرين في شرح كلام بعضهم من المتقدمين مقدم على اجتهاد الباحثين. بمعنى لو وجد كلام الإمام الدعوة ثم أتى بعض الباحثين ففهم منه جمعا لكلام إمام الدعوة، فهم منه فهما، وقد نص بعض أئمة الدعوة المتأخرين على خلاف إيش نتيجته، فإن كلامهم مقدم على نتيجة بحثه، لأنهم أعلموا بكلام إمام الدعوة وأعلموا بكلام مشايخهم. وهذه قضية مهمة، لأن وجدنا أن بعض الباحثين اليوم يتوصل نتيجة وإلى تفسير لكلام إمام الدعوة أو كلام محمد بن عمر أو كلام أبناء الشيخ أو كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يفسر كلامه خلافا لمن فسره من أئمة الدعوة الذين جاءوا بعد هذا الإمام. وهذا في الحقيقة خطأ، هذا خطأ، لأن أئمة الدعوة قد توارثوا هذا العلم كابر عن كابر، ونقل المتقدم إلى المتأخر، ولا يزالون يتدارسون هذه المسائل ويشرحونها ويفهمونها، لا سيما أنهم قد عاصروا أعداء الدعوة خصومها في كل أوقات الدعوة وإلى يومنا هذا، وهذه الدولة وهذه الدعوة تعادى من أعداء الله تبارك وتعالى. فهم أعلم بكلام تلاميذ الشيخ، أعلم بكلامه. وهذه قضية مهمة أيضا، قضية مهمة جدا، لا تتفرد بشرح كلام أحد أئمة الدعوة مع وجود من فسر كلامه ممن تأخر عنه أو من كان في وقته. هذه قضية مهمة. إذن إذا أردت تبحث مثلا في كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في مسألة ما، لا تكتفي فقط بجمع كلامه ما لم تجد نتيجة بحثك موافقة لكلام من بعده. فإن وجدت شرحا لكلامه ممن جاء بعده فاظفر به، ولا تختر أنت بسبب بحثك قولا جديدا تفسر في كلامه بخلاف مراده وبخلاف ما فسره من جاء بعده. أنا أضرب بذلك مثال مسألة العذر بالجهل التي اليوم أصبح الناس يعني يلوكونها، وأصبح الشاب طلبة العلم قد أشغل الناس بها، بل أصبح بعضهم للأسف يبدع الآخرين، بل غلا بعضهم إلى تكفير المسلمين، بل إلى تكفير الدعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كل ذلك سببه الجهل والشيطان، وهي مسألة كما قال العلماء لا تعد كونها مسألة فقهية، وغاية المخطئ فيها أن يقال قد أخطأ، ولكن لا يقال مبتدع. ليس الخطأ فيها يوصل الإنسان إلى البدعة والضلالة، فضلا عن أن يوقعه في الشرك بالله تبارك وتعالى إذا كان يعتقد أن دعاء الموت والاستغاثة بهم شرك. أما من لا يعتقد شرك الداعي للقبر أو المستغيث بالأموات، إذا كان لا يعتقد شركا أساسا أو يعتقد شركا أصغر، فهذا هو الذي كان يجادل فيه أعداء الدعوة. الكلام لا، الكلام في من يعتقد أن دعاء الموتى شرك، وأن الاستغاثة بهم شرك، وأن الطواف على القبور المتقرب لهم شرك، لكنهم يختلفون في إنزال هذه الأحكام على المعينين، أو في الكلام على فهم الحجة والفرق بينها وبين إيش إقامة الحجة، أو ما شابه ذلك من هذه المسائل. فهذه المسألة غاية المخطئ أن يقال أنت أخطأت، لكن لا يشغل بها الشباب ويفتتن بها الناس وتفرق بها الدعوات، لا شك أن هذا بسبب الجهل. لكن عموما أنا أذكر هذا كمثال، العذر بالجهل أو أهل الشيخ يعذر بالجهل أو يعذر بالجهل، الكلام الجهل في مسائل التوحيد، أما الجهل في مسائل أسماء والصفات كالذي شك في بعض قدرة الله والذي قال لأهلي احرقوني، فهذا شأن آخر، فهي مسائل كما قال العلماء مسائل خفية بخلاف مسائل الظاهرة. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله له كلام وله عبارة قالها في أول الدعوة، وهو أنه لما سئل عما يكفر به يقول رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ الشيخ هنا يقول: أنا لا أكفر، إذا كنت أنا لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي، بسبب ماذا؟ بسبب الجهل وعدم وجود من ينبههم، فكيف أكفر من لم يقاتل معي أو لم يهاجر إلي؟ فهذا بهتان عظيم. هذه العبارة احتج بها خصوم الدعوة المتأخرين الذين كانوا ينتسبون أو ينتحلون الانتساب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، من تابع عثمان بن منصور وداود بن جرجيس وغيرهما. وهؤلاء كانوا يقول: نحن على عقيدة ابن تيمية وعلى عقيدة ابن القيم، ويحتجون بهذه العبارة، فهي عبارة لم يزل خصوم الدعوة يحتجون بها من قديم في دفع الحكم على أهل الشرك بالشرك، ولذلك تولى أئمة الدعوة الرد عليه. اليوم نجد هذه العبارة بعض الناس يشرحها شرحا دون أن يرجع إلى كلام أئمة الدعوة الذين شرحوها في الرد على من احتج بها على غير مراد الشيخ رحمه الله. أنا أذكر بعض عباراتي في شرح هذه العبارة. قال كل من الشيخ عبد الله ابن الشيخ والشيخ إبراهيم ابن الشيخ أيضا أو عفوا عبد الله وإبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن والشيخ سيوان السحمان في رد على من احتج بهذه العبارة وبعض كلام ابن تيمية رحمه الله قالوا وأما قوله أي عن الشيخ محمد رحمه الله إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز ونحوي ولا يكفر وثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة فيقال نعم فإن الشيخ محمد رحمه الله لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها وفي هذه الأزمان خصوصا في جهتكم قد قامت الحجة على من هناك واتضحت لهم المحجة إذن قالوا أن هذا كان في أول الدعوة للجهل بآثار الرسالة حتى أصبح الشيخ كأنه أتى بالنسبة لكثير من الناس بدين جديد لكن هذا كما لا يستلزم أنه يحكم إيش بإسلام هؤلاء ولم يكفرهم بل عنده أنهم من أهل الفترة لا هم كفار ولا هم مسلمون لكن من أهل الفترة وقال الشيخ عبد الرحمن الحسن في جواب آخر أيضا يرد على هذه العبارة على من احتج بها العبارة وعلى عبارة أيضا مشهورة للشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في تلخيص الاستغاثة يقول الشيخ عبد الرحمن الحسن بقيت مسألة حدثت تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أي هذه المسألة وهي عدم تكفير معين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه قال رحمه الله ينقل عن ابن تيمية ونحن نعلم بالضرورة هذا نص ابن تيمية قال ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه انتهى كلامه قال قلت شيخ الشيخ رحمه الحسن فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار الآن يبرر لماذا الشيخ لم يكفرهم معنى واقعنا في الشرك معلوم أن مشروط لا إله إلا الله العلم بمعنى هذا لا يعلم معناها من شرط لا إله الإخلاص وهؤلاء غير مخلصين ومن شرط لا إله الله الصدق وهؤلاء غير صادقين لأنهم واقعون في الشرك متلبسون الشرك ينقض التوحيد لا يستمع الشرك أكبر وتوحيد لأن الإسلام المسلم هو المستسلم بالتوحيد والمقاد له بالطاعة متبرئ من الشرك هذا لم يستسلم لا بالتوحيد ولم يقل له بالطاعة في التوحيد ولم يتبرأ من الشرك لأنه واقع فيه فلا يتكلم كيف لماذا لم يصرح بأنهم مشركون مع أنه إيش نفى الكفر عنهم يقول قلت فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار لماذا؟ قد صار أمة واحدة أي أنه شيخ الإسلام ابن تيمية لما أتى كأمة واحدة الناس كلهم مخالفون له قال فإنه قد صار أمة واحدة لأن العلماء من كفر لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة أي كفروا لأجل الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك قال فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال أي لا يمكن يكفرهم بمثل ما كفرهم حتى يقول أنت كفرتنا لأنك كفرناك قال فلا يمكن يعاملهم بمثل ما قال ثم عرج فقال كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال الله خير من زيد تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرة إلى المصلحة وعدم النفرة أي أن محمد بن عبد الوهاب لما قال لا نكفر من عبد الصنم لم يرد أن ينفرهم وإنما أطلق لكنه لم ينص على أنهم مسلمون يعاملون معاملة المسلمين وإنما هم حكم أهل الفترة فقال لا أكفركم لعدم وجود من ينبههم ولأجل جهلهم فكان هذا من باب السياسة الشرعية ألا يصرح لو ربما لو صرح بأنهم مشركون وأنكم مشركون في أحكام الدنيا تعاملوا معاملة المشركين لربما نفروا فاكتفى رحمه الله بأنه قال لا نكفركم لعدم قيام الحجة لكنه لم يصرح بأنهم مشركون لأن عدم التكفير يختلف عن الحكم بالإسلام إذن كلامهم هنا في شرح هذه العبارة خصوصا مقدم على كلام من يفهم من هذا الكلام خلاف مراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى منها أيضا من هذه المسائل التي نحتاج أيضا أن نرجع إلى كلام أئمة الدعوة وأن بعض كلام المتأخرين يشرح كلام المتقدمين منهم مسألة قيام الحجة وأنا في الحقيقة اخترت هذه المسائل لكثرة الإرادات والقيل والقال فيها؟ وهل يشترط في إقامتها فهمها فهما يتبين به المقصود وتنتفع به الشبهة؟ بمعنى لو أردت أن تقيم الحجة على الشخص، هل يشترط أن تبين له بيانا بحيث يتمك بحيث هذا البيان يعلم أن كلامك حق وتندفع به الشبهة، أم يكفي ذلك أن تبينه بيانا يفهم مقصودك ومرادك وإن لم يتبين له بأن كلامك حق ولم تندفع به الشبهة التي عنده؟ الكلام في مسائل التوحيد خاصة، فإن بعض الباحثين فسر كلام الإمام محمد بن رحمه الله في هذه المسألة خصوصا بخلاف ما فسره أئمة الدعوة بعده. وذاك جاء بعض الباحثين واشترط في إقامة الحجة فهمها فهما يتبين به المقصود وتندفع بها الشبهات التي لدى المشرك، وهذا خلاف ما نص عليه في مواضع كثيرة من تفسير كلام إمام الدعوة في هذه المسألة خصوصا. أما عدم فهم الحجة لأجل أنه أعجمي أو عجمي لا يفهم اللغة العربية أو أن في سبب في عقله شيء، فهذا لا خلاف أن هذا شرط في إقامة الحجة. لكن الكلام على الفهم الذي تبين له أن من كلمه ومن دعاه أنه محق وأن الشبهات قد اندفعت. يقول الشيخ عبد اللطيف ردا على من اشترط في إقامة الحجة فهمها ذلك الفهم، فهم أنه تبين بأنه حق، يقول فقوله الآن يرد على عفاف بن منصور وهذا يحتج مثل هذه العبارات، قال فقوله فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريف حجة حتى يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق، أي هو يقول أن الحجة لا تقام حتى يعلم من هو واقع في الشرك بأن كلامك حق وتندفع به الشبهة. قال معلقا على هذا الكلام، قال ولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبي، وإنما يشترط أي في إقامة الحجة فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب لا أنه حق، يعني لا يشترط أن يفهم أنه حق لكن يفهم مرادك. يعني عندما تقول يا أخي دعاء الميت شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا وأن الاستغاثة بهم شرك وأن هذا حق الله، يفهم مرادك، ما تتكلم مع شخص فرنسي لا يفهم العربية، يفهم ما تريد ويفهم أنك تحكم على هذا الفعل. يقول هذا هو المراد، ليس المراد أن يدفع الشبهات التي عنده. يقول إنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب لا أنه حق، فذاك يفهم أنه حق طور ثان. قال وهذا هو المستفاد من نص كتاب السنة وكلامه العلم، لا ما قاله هذا المخلط المنبس. وللشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة خاصة في مسألة فهم الحجة وإقامتها، وهذه رسالة قد طبعت بإشراف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بينها. فنجد أن أئمة الدعوة كلهم فسروا كلام الإمام ووافقوه وبينوا مراده، فمن أتى بعدهم وقال أنا إمام محمد وهاب له قول ولمتأخرهم الدعوة قول آخر، هذا ما سبق إليه، من قال هذا؟ من نقل من أئمة الدعوة لهم قول أو أن من أتى بعد يخالف قول الإمام وكل من أئمة الدعوة المشاهير المعروفين؟ التنبيه السادس، ضرورة الإلمام بتاريخ الدعوة، ولا بد من المهم أن يعرف الإنسان الوقائع التي جرت في تلك الأوقات، لأنه إذا فهم الوقائع وعرف الأحداث فإنه سيفهم الكلام على حقيقته وتتضح عنده صور المسائل وينزل الحكم على صورته وحقيقته. فإن كثير من الكلام قد ألف لظرف معين ويراد به حل إشكال معين أو دفع إراد معين أو شبهة معينة، وقد احتفت به أمور واقعية، من لم يعرف ولم يطلع على تاريخ الدعوة ما جرى عليها وتاريخ المؤلفات ولماذا كتبت، ربما فهم فهما يخالف كلام الدعوة. وأئمة الدعوة أنفسهم قد اعتنوا بهذا، ونضرب لكم مثالا. الشيخ سليمان بن سحمان من أئمة الدولة السعودية الثالثة، وهو كما قيل من جنيق أهل السنة والجماعة وعامة كتبه في الردود وفي النصرة دعوة التوحيد. شيخه الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن المجدد الثالث، أو هو من أعلم من أتى كما قيل بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو تلميذه قد اقتص به. ماذا فعل الشيخ سليمان بن سحمان؟ جمع رسائل شيخه في مجموع وأخذ قبل كل رسالة يذكر سببها لماذا ألفت ويذكر الظرف التي كتبت فيه لماذا، حتى لا يفهم الإنسان عن الشيخ عبد اللطيف ما لا يريده، فاعتنى بهذا وبين هذه ألفت في الوقت الفلاني بسبب كذا وكذا وكذا، حتى يفهم الإنسان صورة المسألة. فدل على أن الدعوة اعتنوا لأن كلام قد يكون في صورة معينة الإنسان إذا لم يطلع التاريخ ربما فهم منه خلاف ذلك. وكتب التي تتكلم عن تاريخ الدعوة كثيرة، من أهمها وأشهرها كتاب تاريخ نجد لمؤرخ نجد حسين بن غنام العسائي، متوفى في سنة 25 و200 ألف للهجرة. فهذا المؤلف قد عاصر الدعوة، وكتابه هذا بطلب من الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، واسمه كتابي أساس روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وإعداد غزوات ذوي الإسلام. وقد أرخ الدعوة من بدايتها إلى السنة 12 و200 ألف للهجرة. الكتاب الثاني أيضا عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر النجدي، وهذا قد أرخ الدعوة إلى سنة 67 و200 ألف للهجرة، وكتابه مشهور. وقد قال عنه البسام شيخ البسام رحمه الله: هذا التاريخ هو أنفس وأجمع وأوثق وأعدل ما صنف من تواريخ نجد. وهناك مصادر مهمة أيضا، من مصادر مهمة للتاريخ ما كتبوا أئمة الدعوة أنفسهم في الدرة السنية وفي غيرها، كثير من كلامهم عن الأحداث التي جرت وتفصيلها وذكر ما جرى من تلك الأحداث. ومن الكتب المعاصرة أيضا في تاريخ الدعوة ثلاث كتب للشيخ عبد الله العثيمين حفظه الله: تاريخ المملكة العربية السعودية، والكتاب الثاني الشيخ محمد بن الوهاب حياته وفكره، وله أيضا كتاب ثالث بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية. ومن الكتب المهمة أيضا كتاب عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفي وأثره على الواقع الإسلامي للشيخ الدكتور صالح العبود. ومما يثير الاستغراب حقيقة أن نجد بعض الناس وربما بعض من ينتسب إلى السنة وللأسف يصدق كلام أناس متأخرين من الباحثين في تفسير الوقائع على خلاف كلام أئمة الدعوة. ومعلم أن التاريخ لا يؤخذ إلا من موثوق، فكيف إذا كان هذا الموثوق عالما، فكيف إذا كان معاصر لتلك الأحداث وهو عالم إمام موثوق؟ لا شك أن خبره هو الصدق، ولذلك التاريخ لا يؤخذ ممن لم يعرف بالعلم أو لم يعرف بالأمانة، وربما قدم كلام المعاصر على كلام متأخر يقينا، لا سيما إن كان أمينا. فهؤلاء اجتمع فيهم العلم واجتمع فيهم الأمانة واجتمع فيهم أنهم عاصروا تلك، وذلك كلامهم مقدم على كلام غيرهم لأنهم موثوقون. كيف يصدق الإنسان كلام متأخرين أو تحليلات هو يحللها أو يستغرب عموم لا يمكن يكون هذه القبيلة فيها كذا أو هذه الطائفة فيها كذا وكذا، هكذا تحليلات، أو ربما يسمع كلام بعض المغرضين والملحدين من أعداء الدعوة الذين لم يعيشوا في تلك الأوقات. فلا شك أن هذا يدل على هوى في النفس. وقد تنبه وقد رد أئمة الدعوة على بعض هؤلاء ونبهوا على هذه القضية، ومن ذلك أن بعض المتأخرين فهموا من بعض كلام الدعوة بعض صور موالاة التي لا تدخل في كلامهم فكفروا بها. فتكلم أئمة الدعوة وذكروا أسباب التصنيف. قال الشيخ عبد الله عنقري رحمه الله في جواب له: قال قد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث. قال: ربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ محمد بن عتيق. قال: فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل إنه قد يستدلون بها على صور مخالفة. قال: فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت على العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتذاب الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم. قال: وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق كتاب سبيل النجاة هو لما هاجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد. قال: فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. إذا معرفنا سبب التصنيف والحال أمر مهم. وأنا أذكر لك مثال أمثل على ذلك. بعض الناس اليوم وأخذ يشنع نمج الدعوة أنه وجد في بعض كلام الدعوة تكفير بعض القوائف أو القرى أو ربما بعض البطون من القبائل، فأخذ يشنع يقول: انظروا هؤلاء من الدعوة وهابي يكفرون قبيلة كذا أو ما شبه ذلك وما شبه ذلك. وكل ذلك من الجهل، لأنهم لما كفروا العلم، وهذا لا يتكلم ولم يثبت أساسا إسلام من كفروا، ولم يثبت القرآن أنهم كانوا على التوحيد الخالص، فكيف يرد من عاشر تلك الفترات وهم من أهل العلم والفقه والتوحيد؟ لا شك أن سبب هذا هو التعصب والنعرات الطائفية أو الهوى. وبعض الناس أيضا، وهذا سمعناه وللأسف، أن بعض الناس يقول أن تاريخ نجد لابن غنام وابن بشر فيها غلو. ليش؟ قال: أنهم يسمون جنود الدولة بعساكر المسلمين وأعدائهم بعساكر المشركين، وهذا كله لأنهم لم يفهموا الواقع. ولم يعرفوا أن الذين خاصموا الدعوة وقاتلوهم هم أناس مصرون على الشرك، وأن القتال كان على التوحيد والشرك، قوم يدعون إلى توحيد الله وآخرون يقاتلون في سبيلة إماتة التوحيد وإقامة الشرك بالله جل وعلا. فليكون هؤلاء مسلمين وهم يذبون على الشرك بسيفهم وسنانهم وواقعون في الشرك وأهله في الشرك وأفعاله، لا شك أن هذا جهل عظيم. ولذلك تأتي هنا مسألة ما يعرف بمظاهرة المشركين التي عدها الشيخ رحمه الله من نواقض الإسلام. ومعلوم النواقض الإسلام، الشيخ الإسلام اختار 10 نواقض، ونواقض الإسلام كثيرة بالمئات، كما وكتب أحكام الردة في كتب الفقه مليئة بها، لكن الشيخ اختار 10 منها فقط. لماذا اختار هذه 10 بالذات؟ لكثرة الالتباس فيها وكثرة وقوعها في وقته. فهو اختار 10 نواقض التي شاعت في وقته، ولم يذكروا إيش غيرها مما يعرفه أكثر الناس ولم يكن وقوعها شائعا بين الناس. اختار 10، لأن بعض الناس يظن أن النواقض فقط 10، هي أكثر من 10، لكنه اختار أشهر 10 وأكثر ما وقع اللبس فيها. ومن ذلك أنه ذكر في النواقض الثاني مظاهرة المشركين. وحصل والناس في مظاهرة المشركين التي حكم الشيخ بأنها كفر بإجماع المسلمين، حصل فيها إفراط وتفريط وغلو وجفاء. وقد سبق الإفراط والتفريط وسبق الغلو والجفاء، أي غالون في تفسيرهم الدعوة سبقوا من فرطوا ومن جفوا. فقد جاء بعض الخوارج المعاصرين اليوم وحملوا كلامة الدعوة في مسألة المظاهرة على غير صورتها، وأنزلوها على غير تنزيلها الصحيح، فكفروا بها المسلمين زرافات ووحدانا، حتى لم يبقوا أحدا من دول السمع على الإسلام، ولم يبقوا جيشا على الإسلام، بل كلهم مرتدون بحجة إيش؟ أنهم قد ظاهروا مشركين، فجعلوا كل استعانة بالكفار أو إعانة كفرا وردة، وأدخلوا في المظاهرة ما ليس منها أساسا وليس مقصودا للشيخ رحمه الله في معنى المظاهرة. وبذلك حكموا وبها حكموا على كثير من الحكام والحكمات والجيوش بالردة. وهذا أكبر أسباب التكفير عند الخوارج أمران، من قرأ تتبع كلام أكبر سببين للتكفير عندهم: الحكم بغير ما أنزل الله، والمظاهرة مولاة. هذان أكبر صنمين من أصول أصنامهم التي يعني يتخذونها ويقدمونها على الكتاب والسنة. هؤلاء قد ظهروا وكفروا بما ليس بكفر، ونزلوا المظاهرة على غير صورتها التي هي مرادة. قابلهم آخرون ردعا ودفعا لهذه الشبهة، فقابل الإفراط بالتفريط والغلو بالجفاء، فجعل الأمر معلقا بالقلب مطلقا مع قطع النظر عن نوع القتال. جعل الأمر منوطا بالقلب، حتى لو وقف الإنسان في صف المشركين تحت راية الصليب أو راية الشرك، يدفع بسيفه وسنانه ويشترك في قتال يترتب عليه طمس التوحيد وقتل أهل التوحيد وإماتة دعوتهم وإقامة صروح الشرك، إذا كان قلب مطمئن بالإيمان فهو مؤمن. فجعل الأمر معلقا بالقلب فقط أيا كانت صورة القتال، وهذا لا شك أنه خطأ. ولذلك بعض من يدعي الغلو في كتب أئمة الدعوة ممن ينتسب إلى السنة أحيانا وأسف بسبب جهلهم بكلام الدعوة، قد يطلق أن في كتب أئمة الدعوة غلو، وهذا قد قاله للأسف بعض الدكاترة بعض منتسبي العلم، قال فيها غلو لأنه لم يفهم المظاهرة على حقيقتها، فرأوا أن الدعوة كفروا كثيرا ممن خاصمهم بسبب المظاهرة، فظنوا أن هذا من الغلو وهو لم يفهموا الصورة على حقيقتها. لا بد أن تفهم أن أئمة الدعوة رحمهم الله قد حكموا بالكفر على كثير أو على بعض من خاصمهم كالعساكر التركية المصرية التي اجتاحت نجد، وعلى بعض الطوائف وبعض القرى وغير ذلك. لماذا؟ صورة المسألة أن أئمة الدعوة كانت جهودهم منصبة على الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الشرك والأنداد، هذه دعوتهم، جهودهم كلها حول هذا الأصل، الدعوة إلى أصل الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عارضهم في وقتهم كثيرون من أهل النواحي وبعض القبائل مصرين على بقائهم على الشرك وعدم الإذعان لداعي التوحيد، فوقع الصراع والقتال بينهما، فصار الصراع بين دولة تدعو إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك والتنديد، وبين دولة تدعو إلى الشرك والتنديد وتوصف التوحيد بالشرك والضلالة والعماية. فصار هنا طائفتان، صف إسلام وصف شرك. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل ماذا؟ في سبيل الطاغوت. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله وأولئك يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالقتال والنزاع كان بين توحيد وشرك، بين إيمان وكفر، لم يكن نزاع القتال على مال ولا على توسع ولا على نفوذ ولا على نفط ولا على أرض ولا على غير شيء ولا على شيء من أشياء الدنيا، وإنما كان على أصل الدين. ولذلك من أتى في هذا النوع من القتال ونصر الشركة وأهله وظاهرهم وعاونهم على قتال الموحدين مع كون هؤلاء المشركين ساعين في صد التوحيد وقتل أهله وطمس أعلام التوحيد وإحياء الشرك ورفع راياته وشعائره، فلا شك أن هذا كافر بالكتاب والسنة والإجماع، سواء فعل ذلك نصر محبة لهم ولدينهم أو لأجل طمع دنيوي أو لعداوة شخصية. وهذا هو الناقض الثامن الذي ذكره الشيخ رحمه الله ولم يقيده لا بقلب ولا بغيره. ولذلك من نصر أهل الشرك على ما هم عليه من الشرك في طمس التوحيد في القتال الذي يكون بين التوحيد وبين الشرك، بين الإيمان والكفر، قتال صراع على أصل الدين وعلى أصل ما جاء في الأنبياء، فلا شك أن من وقف في صف المشركين مقاتلا بسيفه وسنانه فهو كافر بالله جل وعلا. والتجسس تختلف عن مسألة المظاهرة بالسيف والسنان، والكلام في هذا يطول. فالشاهد أن لا بد من التفريق بين الصراع والقتال بين المسلمين الكفار القائم على الدنيا أو على أمر من أمور الدنيا، وبين القتال الذي يقوم على الدين وعلى التوحيد. فكما أن هناك فرقا بين مظاهرة المشركين على المسلمين وبين مظاهرتهم على الكافرين والمرتدين، لأن بعض هؤلاء الخوارج يوم يكفرون بمظاهرة المسلمين أو تعاونهم على قتال المرتدين المشركين، والمشركون أشد كفرا من اليهود والنصارى. وهناك فرق بين مظاهرة المشركين وبين الاستعانة بهم، وهؤلاء الخوارج لا يفرقون بين الاستعانة وبين المظاهرة. وهناك فرق بين مظاهرة المشركين وبين التحالف معهم، ففرق بين التحالف وبين المظاهرة. المظاهرة أن تكون ظاهرا لهم سندا لهم، هم قد فعلوا القتال وأنت تكون سندا تنصرهم في قتالهم الذي ابتدأوه. وأما التحالف أمر آخر، وهناك تحالف بين المسلمين والنصارى ضد عدو مشترك، ضد عدو باغ معتد، هذا لا يدخل في صور المظاهرة أساسا، وليس معنية لأئمة الدعوة في قولهم أن مظاهرة المشركين من نواقض الإسلام. الحقيقة المسألة هذه كلام فيها طول لكن أشرت إليها إشارة. من الضوابط المهمة أيضا الإلمام بكتب أئمة الدعوة ومعرفتها المطول منها والمختصر، أن تعرف ما هي كتب الدعوة. هناك كتب مطولة وهناك مختصرة، هناك كتب أجوبة وسؤال ورد على إشكالات، هناك كتب كتبت لجهة التعليم ونشر الدعوة، وهناك مجاميع، وهناك كتب مفردة. فلا بد أن يعرف الإنسان هذه الكتب وأنواعها وما الذي يقدم، ويعرف مؤلفيها ويعرف تواريخها وأسباب تأليفها. هذه قضية مهمة، من جهل بعض هذه الأشياء ربما التبس عليه بعض الكلام من في الدعوة. وتفصيل هذا يطول، لعل نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم التنبيه الثامن، لا بد أيضا من حمل كلام أئمة الدعوة على المعروف من كلام السلف والأئمة، لأن أئمة الدعوة قد نصوا وبينوا وعرف منهم أساسا أنهم لا يخرجون عن قول الأئمة ولا عن قول السلف ولا يبتدعون قولا جديدا. وعلى هذا فلا تفهم من كلام الدعوة ما يخالف المعروف من كلام أئمة السلف والسنة وما هو معروف من أصولهم ومعتقداتهم، فالكلامهم يوافق هذا، فإنهم متبعون لا مبتدعون. قال الإمام محمد بن رحمه الله: أخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع، عقيدة ودين الذي يدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. وقال في رسالة أخرى: وما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة جماعة الأمة وقول جمهورها. وقال أيضا: ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، ولا نقرهم أي هذه الأربعة ظاهر على شيء من مذاهبهم فاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة، ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جديد من كتاب أو سنة غير منسوخة ولا سنة غير منسوخة ولا مخصص ولا معارض بأقوى ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به، يعني ما نأخذ بقول نخترعه ولم نجد لنا سلفا، قال أخذنا به وتركنا المذهب كيف الجدة. ثم ذكر أشياء، قال: ثم إننا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي وكذا البغوي والبيضاوي والخازن والجلالين وغيرهم، وعلى فهم الحديث في شروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير، ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم، ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك. إذن هو متبع ولا يخترع قولا جديدا. وقال الشيخ عبد اللطيف في وصف إمام الدعوة ودعوتي، قال: وشيخنا رحمه الله لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة، ويطالب هذا المفتري، أي من ادعى أنهم أتوا بأصل جديد لم يسبقوا إليه، قال: ويطالب هذا المدعي المفتري بتصحيح دعواه في مسألة واحدة من مسائل الدين. أي قال هات في مسألة واحدة قال بها الشيخ وأصل واحد خالف من سبقه ولم يسبقه أحد إليه. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن الحسن: ويرى أي إمام الدعوة المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين، لا تأتي بقول جديد برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأفر. إذن هم متبعون غير مبتدعين. ولذلك أقول: ليس لأئمة الدعوة وإمامهم أصل اختصوا به عن سائر الأئمة، سواء في الأصول العلمية أو العملية، وسواء في العقائد أو الفقه أو الأصول، لم يختصوا بشيء دون الأئمة. وإذا كمن نسب ضلالا إليهم فإنه طبقا لهذا ينسب الضلال إلى من سبقه من الأئمة الذين هم أئمة الدعوة، لأنهم لم يقولوا قولا جديدا. ليس لهم، يعني لو كان لهذه الطائفة هؤلاء العلماء قول اختصوا به وأصل تميزوا به أمكنك أن تنسب هذا الفعل إليهم وأنهم هم ابتدعوه، لكن إذا لم يكن لهم قول أصلا ولا أصل أصلا يختصون الأئمة، إذن لم يأتوا بشيء جديد حتى ينسب شيء من الضلال إليهم خاصة دون من سبقهم من الأئمة، وهذا يبين افتراء من افترى عليهم في هذا الأمر. التنبيه التاسع: أقول الأصل تطابق أقوالهم في مسائل الأصول والمعتقد خصوصا. الأصل أنهم متفقون في مسائل الأصول الدين والمعتقد، متفقون عليها، قد تواطوا على ذلك، قد نقل متأخر منهم كلام متقدم مقرا به، لأنه ماذا؟ لأنه خرج من مشكاة واحدة، فالمنبع الذي يستقون منه واحد وهو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وذاك ما يجمله بعض مثل الدعوة يبينه غيره، فإذا بين حمل كلام أحدهم على مجمل غيره، ويحمل مقيد بعضهم على مطلق غيره، ويحمل خصوص بعضهم على عموم غيره، فكلامهم كأنه خرج من رجل واحد. قد تجد كلاما مجمل عند إمام مبين عند آخر، اعلم أن هذا المبين يفسر لك المجمل. قد يطلق بعضهم ويخصص بعضهم، اعلم أن هذا المخصص يطلق ويقيد، اعلم أن هذا المقيد يقيد ما أطلقه. لأنه خرج من مشكات واحدة ولم يعرف، ومن تأمل كتبه وعرفهم لم نعرف مسألة واحدة في أصول الدين ومعتقد قد نص أن أحد من هؤلاء قد ضل بها أو خالف كتاب السنة قط، بل هم متوارثون هذه العقيدة جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. ومن هنا يتبين لنا مسألة مهمة قد يقع فيها بعض الباحثين، إذ يأتي بعضهم إلى بعض مسائل أصول الدين والمعتقد فيجعل أقوال أئمة في الدعوة على قولين، فيقول لهم فيه قولان أو لهم فيه ثلاثة، وربما حكى عنهم مذهبين، قال أئمة الدعوة مذهبان، وهي مسألة أصولية في المعتقد ليس فقهية، الأمر فيها سائر، لا مسألة أصولية. هو ينسب لهم قولين أو ثلاثة أو مذهبين أو ثلاثة، هل سبق واحد؟ لم يسبق أحد، وإنه بفهمه هو فظن أن كلام هذا يخالف هذا وأن هذا قول وهذا قول، هذا خطأ. إذا لم تجد أحدا منهم نصا على أن لي لهم قولان في هذه المسألة، حينئذ ليس لك أنت نص. أما إذا نص بعضهم أن حتى كان متأخر منهم كالشيخ باز وابن فوزان وغيره ممن هم بقية هؤلاء، إذا لم ينصوا أن لهم قولان فلا تجتر أنت وتفهم، لأن الأصل والقاعدة أن كلامهم واحد في أصول الدين وهذه والعقيدة. ومن ذلك ما يفعله بعضهم بأن لهم قولان في فهم الحجة، لهم قولان في مزية العمل من الإيمان، لهم قولان في كذا، وإذا فتشت لم تجد لهم قولين، ولم يحكي أحد منهم عنهم قولين، وإنما هذا بسبب إيش؟ أنه يعامل كلامهم كأنه معاملة أناس متفرقين لهم أصول مختلفة، ولدي أنهم قد إيش استقوا من منبع واحد ومعين واحد وهي مدرسة واحدة. التنبيه العاشر، من المهم عدم التجاسر والجراءة على تخطئتهم لا سيما في مسائل المعتقد. لا تجسر أن تقول أخطأ مثل الدعوة، أخطأ في هذه المسألة، زل قدمهم، خالفوا الحق، لا تجسر على ذلك. لا أقول أنهم معصومون، لكن هذا من يقوله؟ يقوله العالم المحقق المدقق، وإنما أعني بكلام طلبة العلم والشباب، لأن هذه العقيدة التي نقلوها وجاءت فيها في الحقيقة لم تكن لتاج رجل واحد، هي عقيدة متوارثة نقل المتأخر عن المتقدم مقرا بما فيها موافقا لها إلى يومنا هذا. فتجد المتقدم متأخر قد عرف كلام متقدم ونقله واعتبره وشرحه وجاء من بعده إلى يومنا هذا. فهي عقيدة الحقيقة لم يقلها رجل، وإنما قالها أمة من العلماء توارثوا العقيدة. فلو أخطأ الواحد منهم لن يسكت عنه الباقون أبدا، وهم أجل من أن يسكتوا على خطأ واحد منهم ولو كان إمام الدعوة. وذلك لا تجسر أن تخطئ دون أن يكون لك سلف من أئمة المحققين. ولا أعلم إلى وقت هذا بحسب اطلاعي يعني القليل أن أحدا خطأ أئمة الدعوة فيما ذهبوا إلى هذه المسائل التي حصل بينهم بين مخالفيهم صراع فيها وكتبوا فيها مجلدات. وأذكر على سبيل المثال جرى بيني وبين بعض طلبة العلم نقاش حول السجود للصنم، وكان يشترط أن السجود للصنم لا بد معه من قصد السجود أي قصد العبادة، ويفرق بين السجود إلى الصنم والسجود للصنم، ولا فرق بين السجود للصنم والسجود إلى الصنم. الشاهد جرى نقاش طويل، فذكرت له أن الأصل أن من أظهر العبادة، من أظهر أنه عابد لصنم، أظهر موافقة لعباد الصنم فيما هم عليه وشاركهم فيه لغرض دنيوي فإنه كافر بإجماع المسلمين، طالما أنه يظهر ذلك من غير إكراه ولم يستثنى للمكره. ثم قلت له قد ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله وذكرت له، قال أخطأ الشيخ. قلت لم يقله فقط، قال الشيخ حمد بن عتيقة قال أخطأ الشيخ. وأنا منذ ذلك اليوم قد انقبض قلبي من هذا المنهج. وأذكر يومها أني ذهبت للشيخ فوزان في يومه صلاة الظهر عنده في الإفتاء، وسألته قلت يا شيخ هل أئمة الدعوة في هذه المسألة وذكرت له لهم قولان فيها؟ قال أبدا، هذا كلمة، قال كلامهم خرج من مشكات واحدة وإنما خطأ في فهم هؤلاء. فالشاهد لا تتجاسر وتتجرأ على هؤلاء فتخطئهم في مسألة مسائل وصول المعتقد والدين الذين هم كانوا أعلم الناس به وأقدر الناس عليه، وكتبهم كلها عامتها تدور حول هذا الأصل. التنبيه الحادي عشر والأخير، من المهم أيضا لمن أراد أن يقرأ في كتب مثل الدعوة أن يكون ضابطا لمسائل وصول معتقد أهل السنة والجماعة، عارفا بمنهج أهل السنة والجماعة، لأن الإنسان إذا لم يتأصل في مسائل معتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة واعتقد أمرا مخالفا لمعتقد أهل السنة والجماعة فإذا جاء لكلام أمة الدعوة، طبعا كلام الدعوة يوافق كلام من سبقه من أمة السنة، وهو قد اعتقد خلاف ذلك وظن أنه هو منهج السنة، فيقول نعم هنا أخطأ وخالف. وذلك قد يأتي الرجل إذا لم يضبط بعض المسائل فيخطئ أمة الدعوة بسبب ماذا؟ بسبب جهله هو بمنهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة والجماعة. وذلك نجد أن الخلاف طويل مثل مزة العمل من الإيمان، خلاف وشقاق، وحصل شقاق ولا ينبغي أن يصل لهذا الحد، لكن شقاق وهجران على ماذا؟ على مسألة لو تأمل سنجدها واضحة في كتب أئمة الدعوة في كتب من سبقهم، ولا ينبغي أن يشغب بها ولا أن نتصارع وأن يتهاجر السلفيون فيما بينهم على بعض المسائل. والواجب أن يرجع إلى أهل العلم والكبراء لحسم المسائل حتى لا يكون للشيطان فيها فرصة. ومن ذلك أن بعض الناس لم يضبط شروط تكفير الأعيان، فربما قرأ في كتب أئمة الدعوة قولا هو قول أهل السنة قول الجماعة، فيظن أنهم ربما بالغوا أو غلوا أو هذه المسألة أخطأوا فيها وما شابه ذلك، لأنه لم يضبط أصول أهل السنة الجماعة في الشروط المعتبرة في تكفير الأعيان وتنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. الشاهد من هذا أنه لابد أن يكون إنسانه ضابطا، لأنها كتب في الحقيقة فيها شيء، فيها كثير من دقائق المسائل، دقائق المسائل فيها بحوث ربما لا توجد في غيرها من الكتب، فهي كنوز، كنوز مدرسة على الكتب، لا سيما في مسائل أصول الدين. وأنا قلت أن كلام الشيخ محمد سليمان الجراح عالم الكويت رحمه الله في كلام الشيخ الإسلام منقول عنه مذكور في سيرته رحمه الله، والذي قال كل من لم يقرأ، أو قال لا أشك أن من لا يقرأ كتب ابن تيمية أو ابن القيم لا يسلم ربما من وقوع في البدعة، لأنه لماذا؟ يعني هل اختص ابن تيمية في عقيدة جديدة؟ لا، لأن كتبه شرحت ما أجمله متأخرون وبينته، وعامة كلام المتقدمين كلام نصوص ربما لا يفهمه الناس، فجاءت كتبه محررة بمثابة الشروح لمذهب أهل السنة. وأنا أقول أيضا في كتب أئمة الدعوة خصوصا أن الإنسان إذا لم يعتني بها من طلبة العلم ربما قد لا يتضح له بعض دقائق مسائل التوحيد خاصة وصول الدين، لأنهم عانوا، لأنهم صارعوا أقواما ناقشوهم في هذه المسائل خصوصا، فجاءت كتبهم كتبا محررة، كتبا مفصلة قد حوت أجوبة على كثير من الشبهات، وبينت كثيرا من الإجمالات، ودققت في كثير مسائل، وأوضحت كلاما سبقه من العلماء. ولك يحتاج الإنسان إليها لمن تمكن حتى يضبط هذه المسائل ضبطا، فإنها فيها من الدرر ما لا تحيط أو ما لا يكفي أن نذكره في هذا المقام. هذه بعض التنبيهات التي أحببت التنبيه إليها، فإن أصبت من الله وحده وإن أخطأت مني ومن الشيطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. بما أن الشيخ فلاح من دكار موجود، فلعلنا إن كان هناك تنبيه ينبه أو يعلق أو يعقب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.